السؤال رقم 8 صفحة 117 يقول: ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. يقول: وإن هذه الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. الرسالة يعني مرسل للجميع، لكن الرسول أهل، يعني أهل الرسالة اللي هو الرسل، هم أخص، هم أقل الناس. فالرسالة عامة، وأيضا الرسالة فيها النبوة وفي زيادة، فكل رسول نبي. إذن وصف الرسالة يتضمن وصف النبوة، فإذن هذا من جهة نفسها فالرسالة أعم، لأن يدخل في الرسالة النبوة، كل رسول نبي. هل كل نبي رسول؟ قل لا، هذا على التعريف المشهور. إذن الرسالة أعم ولا أخص؟ نقول أعم، لأنها تتضمن النبوة وزيادة. طيب، من جهة أهلها، الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، أيهم أكثر؟ نقول الأنبياء هم الأكثر، والرسل أخص. إذن من جهة أهلها الرسالة أخص. أي نعم.